لا تشير بيدك، لا تشير بيدك. ها؟ نعم، بعد ما احترقوا تماما يخرجهم من النار سبحانه وتعالى. هنا قضية لم يفعلوا حسنة القتل. اطفل